أنه قال: أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن طاووس، يعني حتى يظهر أن هذا الأمر هو المنتشر والمشهور عند المسلمين، أن الأمور كلها بقدر يقدره الله، وأنه لا يمكن أن يخرج شيء من تقدير الله، ومن ضمن ذلك العجز والكيس. كون الإنسان موفقا كيسا لا يعني ذلك أنه قد أخذ هذا بيمينه، بل هذا من تقدير الله عز وجل وابتلائه له. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. الحذر، مهما حذرت الشيء وسعيت إلى الفكاك من أمر معين، فإنه إن كان قد قدر عليك فإنك لا يمكن أن تتخلص مما قدره الله، عليك أن تسعى ما استطعت وتبذل الأسباب. نعم، لكن اعلم أن الله تعالى إن قدر شيئا فلا ينفعك حذرك، وهذا لا ينفي الحذر. الحذر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا من باب بذل السبب، هذا لا ينفي أن تعمل بالأسباب، لكن حتى وإن حذرت فإن الذي كتبه الله تعالى سيقع وإن حذرت. قال: ولكن الدعاء يدفع القدر، يعني أن الله تعالى قد يجعل لهذا الذي دعا ويقدر له سبحانه. إذا قيل إن الدعاء يدفع القدر، فليس معناه أن الله أراد أمرا فلم يتم، لا، معناه أن الله تعالى نفع هذا الداعي بدعائه، ولا سيما الدعاء في وقت العافية. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمكثر من الدعاء بالعافية إذا نزل القدر الذي قد يعم أناسا كثيرين ويضر أناسا كثيرين، هذا الدعاء الذي كان يدعو به قد يدفع الله عز وجل به إذا قبله، ولا يقع عليه ما وقع على غيره. هل معنى ذلك أن القدر قد أراد الله أمرا فرده الدعاء؟ لا، لأن الدعاء مقدر، حتى الدعاء مقدر، وهذا فيه التنبيه على أمر الدعاء، وأن الإنسان إذا دعا فإن الله تعالى قد يدفع عنه بفضله، ولا يعني ذلك أن الله يريد الشيء فيمنعه الدعاء، لأن الدعاء في نفسه مقدر.